قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس يعني افتقر، افتقر إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يقول من أدرك، وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم، أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى آخر. وقوله ماله بعينه، المال كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها، وأحيانا يقال مال ومنفعة فيراد بالمال الأعيان وبالمنافع المنافع. وقوله بعينه يعني لم يتغير، أدركه كما هو لم يتغير بعيب أو غيره. وقوله عند رجل قد أفلس، رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف، لكنها ليست خاصة بالرجال، بل حتى لو أدركه بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا، تغليبا لأن أكثر من يتعامل بالمال من الرجال، وتشريفا لأن الرجل أشرف من المرأة، إن الله تعالى فضل الرجال على النساء. فهو أحق به من غيره، أحق اسم تفضيل من الحق بمعنى الاستحقاق، يعني فيستحق هو دون غيره، وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره. وصورة المسألة رجل باع على شخص سيارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، مو انكسر عظمه، انكسر بماله، يعني أفلس، فنقول لصاحب السيارة أنت أحق بسيارتك. صاحب السيارة قد باعها بعشرة آلاف ريال والرجل صار عليه مئة ألف ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم؟ مئة ألف، منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لغرماء آخرين، تسعة رجال، تسعة رجال كل واحد له عشرة. الآن المال مئة ألف الذي عليه، والغرماء عشرة، كل واحد منهم له عشرة آلاف. هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟ عشرة آلاف ريال. لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا ألف ريال، صح؟ ليش؟ لأننا بنقسمها على عشرة، نقسم الموجود على عشرة أنفس لا يأتيه إلا ألف، لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة، السيارة هذه ما تغيرت، ما اشتراها إلا أمس مثلاً، ما لم تتغير، نقول لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون فاته ما لهم شيء. هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث. وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود، ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟ هذا ليس بحق. ولهذا قلنا إنك أنت يا صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك، ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد، أم ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أنه أن حقه يسقط. يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى إلا 9,000 وقد باعها بـ10، هل نقول بقي له 1,000 في ذمة المفلس، ولا نقول ليس لك إلا مالك؟ ها؟ نقول بقي له 1,000، أنت أحق، يعني أنت صاحب هذا المال، أنت مقدم على غيرك فيه. كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي الآن عشرين، هل يأخذها بـ20 أو نقول خذها بـ10 واردد 10؟ الثاني. فإذا قال أنا لا أريد أن أرد 10، قلنا إذن تباع السيارة وتكون نسوة الغرم، فإما أن تأخذها بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرم. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون بعينه، أي إيش؟ لم يتغير. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها، لأن قيد بعينه تخرج ما تغير بزيادة أو نقص. طيب، ما تغير بالزيادة مثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت، هذه زيادة ولا لا؟ طيب، النقص مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت. أما الأول وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها، لأن الزيادة حصلت على ملك من؟ على ملك المشتري المفلس، فلا يمكن أن تكون أنت أحق بها. وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها، لأن في هذا مصلحة لمن؟ للمشتري. فمثل إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال أنا راض بها بالقيمة كلها، فهنا قد نقول إنه له حق فيها، لأن هذا من مصلحة المشتري، حيث إنه سيسقط عنه في هذا الحال نصف الدين. فإن قال قائل هذا يضر بالغرم، لأن الغرم لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء، قلنا إذا كان أخذه إياها وهي تساوي 10 قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرم، فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى. والشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا أن يسوي بين مختلفين، وهذا ظاهر، لأن الشرع كله مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي هذا عدل. ومن فوائد هذا الحديث أن البائع له أن يسقط حقه، لأن الحق له، يعني لو أن البائع رحم المشتري والغرماء وقال أنا أسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منه، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه قال فهو أحق فجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج، فلا حرج عليه. وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريم المفلس. أما الغرماء فظاهر، وأما الغريم فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء. وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون، بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي دين هذا الرجل حتى يسلم منه. فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال أو تجعل وتجعل للغرماء جميعا فهذا لا بأس به، لأن الحق حق. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا. لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي، ولذا قال مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. طيب، استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة، وهي أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه، استوفى شيئا من ثمنه، فإن كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من ألف درهم فليس أحق به من غيره. إذن نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط أن لا يتغير، ويشترط أيضا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، فإن كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه، يكون صاحبه أسوة الغرماء. وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل، لأن قوله من أدرك ماله بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه أنه وجده بعينه، لأن العوض في مقابل المعوض، العوض في مقابل المعوض. فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض المبيع وهو المقابل والجزء المقابل لما أخذ من الثمن، بقي طلقا ليس للبائع فيه حق، وحينئذ يكون لم يجده بعينه. ما أدري واضح ولا لغة غير عربية. طيب، إذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع؟ 90، يعني 19 المبيع فقط، والعشر الباقي لا حق له فيه. إذن فكأنه لم يدركه بعينه، كأنه أدركه ناقصا إيش؟ العشر المقابل لما قبضه من الثمن. على كل حال، سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه أم لم يمكن، فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش؟ ألا يكون قبض من ثمنه شيئا، لا يكون قبض من ثمنه شيئا. طيب، قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أضف إلى هذا إلى الشرطين السابقين شرطا ثالثا، وهو أن يكون المشتري حيا، أن يكون المشتري حيا، فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني ليس له حق فيه، هو وغيره سواء. ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة آلاف ريال، وكان الدين الذي عليه مئة ألف لتسعة غرماء آخرين. قلنا لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه، لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل أن يأخذ سيارته، قبل أن يأخذ البائع سيارته، صار البائع أسوة الغرماء، أي أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي. وهذا الشرط أيضا يمكن أن يؤخذ من حديث من قوله من أدرك متاعه عند بعين عند رجل قد أفلس، عند رجل، وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل، أدركه عند من؟ عند الورثة. وحينئذ يكون القيد في قوله عند رجل قد أفلس مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته، فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث، وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس. أنت فاهمين السؤال؟ السؤال هذا الذي باع متاعه على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قياسا يا شيخ على الحال الثاني، لو مات الرجل ليس لهم يفضل ورثته، فنفس المسألة كذلك، إذا ما مات البائع الورثة ليس لهم حق ما يطلبوا المتاع. قد يقولون القياس، سيردون عليها الآن الأخوان اللي غيرك، بردون عليه هذا، ما عندك غير هذه، يعني قياسا على عكسه. كل هذا يقول في هذا. أي طيب، القائل بأنه حق الورثة، أي نعم، عدة ترى جمع. نعم، طيب، الأصل بقى يقول هذا سقط بالقياس، ما العلماء محترم يبقى على ما كان عليه. طيب، هذا سبب، هذا واحد. الثاني ان ماله محترم، وكما كان ان الورثة، هذه علة الحكم اللي انت قلت، كيف تكون سبب ثاني؟ قياسا على ان المورث اذا مات يعني ورثه ورثته، فكذلك هنا يعني الورثة يقومون مقامه في اخذ حقه، كما انه لو كان عليه قضاء دين قضاه الورثة. بس لو ما زم قضاء الدين ولا ما شاء الله، ما جانا إلا سبب أن يعرج بعد. نعم يا عبد الوهاب. هذا حق الورثة، بعد أن كان حقه صار حق الورثة. لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وغصبه؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله ووصله؟ مات من هذا أو من غيره. هذا طيب يعني نعم. هذه الورقة. يا عبد الرحمن، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا يود يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره. قال ما أنفقته وأوقفته فهو مالك، وما خلفته فهو مال غيرك، فدل على ما خلفه فهو مال غيرك. حديث آخر يعني. نريد الدليل الحين. المخلف الذي عندك، المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب هذا الثالث. نعم. من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، وهذا الوارد هذا المال أصبح له. إيه بس ما الدليل؟ الدليل آيات الوصية والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الوصية الموصى المصالح المواريث. تقول عمومية المواريث لم تفرق بين الوصف والغير. وين الآية؟ اقرأ الآية عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه أوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق متروك ولا لا؟ حق متروك ثابت للمورث، فإذا كان حقا متروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ها ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب إذن القول الراجح، هي المسألة فيها قولان للعلماء. القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يورث، فيكون ورثه أحق به من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك، نعم. طيب والترك يكون في الأصل ويكون في الوصل، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار كذلك يرث حق الأخذ بالمال ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين، إقامة الحجة والرد على حجة، إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض. فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخلق الإجماع. نعم. طيب عبد الرحمن، قياس هذا، نعم، قياس المذكور، أي نعم، نقول هذا قياس شبه، أي، وقياس الشبه ضعيف لا يحتاج. الشبه لا لا، ما هو شبه، الشبه معناها أن تكون أوصاف طردية ما تؤثر، ما لها تأثير في الحكم. لا هو قياس المشابهة، لكن بينهم فرق جدا، فرق معنوي غير الشبه. خالف يعني لظاهر الحديث ولظاهر الآية، فيكون يعني فاسد الاعتبار. قال المؤلف رحمه الله ورواه أبو داود، نعم، فيه مسألة في المصطلح، يقول من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا، وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن الدور؟ ها؟ لماذا كان مرسلا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن، وعبد الرحمن تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي. طيب تابعي والتابعي إذا رفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. طيب زين. يقول عن ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة من خلادة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم

ولو ترك، لأن الغرم يقول ما سامح، الغرم ما سامحون، لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عنده من المال. يقول مثلا صاحب الدكان هذا بمئة، قال ما معي إلا 90، قال 90 عطني إياه أنواع الشرف تجيبه إن شاء الله باثل ولا بعده، قال من يضمن أني أحيا؟ أخاف موت، قال إن مت فأنت بحل. وهذه تقع كثيرا. والذي يقول من يضمن أني أحيا، المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذاك سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت في حل، فمات. ها؟ نعم. أما الفقهاء فيقولون هنا عبارتها: رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال لرجل آخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل. رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل. فهمنا الفرق بينهم من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة الحكم يا خالد. نعم، قال إن مت فأنت في حل، فإنه لا يكون في حل، فإنه لا يكون في حل. زين، هذا كلام محمد. إي، لأن كلامه على نفسه هو. نعم. إن مات هو نفسه. طيب. لكن يبقى المال للورثة. طيب، وإذا قال إن مت يخاطب المطلوب فأنت في حل. فهو في حل. مثل كلام محمد بالضبط، الحكم واحد، ولكن المذهب الحكم بالعكس، عكس ما قلتم. يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يبرأ، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث. لأنه إذا قال له إن مت فأنت في حل، هذه وصية، وصية من القائل، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل، فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام أفقها، والصحيح أنه صحيح يعني في الأمرين كلهم، إلا أنه إذا قال إن مت فلا بد أن أخرج من الثلث. رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم، عنده غرماء ولا لا؟ نعم، عنده غرماء ما عنده غرماء؟ الصاع يكون للورثة. يكون للورثة. طيب، ويردون عليه بدل القرض؟ اي، بدل القرض يردون، بدل القرض هذا اللي هو. اي نعم، صحيح. طيب، ما تقول في الحديث من افلس او مات؟ هذا الحديث ضعيف. ضعيف، لان الحديث الاول هو اقوى من هذا متنا وعباره. اي، إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب، ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا من سهو القارئ. من سهو القارئ. تمام، بارك الله، جيد. طيب، قول لي الواجد، ما معنى لي الواجدي؟ وش معنى لي؟ كيف ظن؟ الظن الواجد غير واحد، كله. نعم، ما حضرت. بندر، لي يعني مطل. ها مطل. طيب الواجد حجاج الغني. طيب ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا لا اي نعم اي معنى يحل ان ياخذ مال يحل عرضه كيف العرض هو مال؟ اصبر يا اخي بمعنى ان يحل ان ياخذ يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ مثلا ياخذ منزله يطلع. لا لا كيف نعم اي نعم ها؟ الكلام في عرضه كيف؟ يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول يا جماعه فلان مطلني ها؟ يروح يشتكي او شكواه يشتكي كذا؟ طيب هل يجوز ان يحدث الناس به بدون شكوى الاخ؟ لا لا الحديث يحل عرضه الشكوى ها؟ يحل عرضه بالشكوى بس في الشغف فقط. ما الذي خصصه؟ والحديث عام عقوبة. ما وصلنا عقوبة الآن عرضة. عبد الرحمن. نعم شيخ. لا يحل الكلام من الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما. طيب لكن الحديث هذا خصص. أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني. إذا كان تتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الأصل عدم الجواز إلا ما كان يأتي لك بفائدة وهو أن تلدو أن ينصفك من هذا الرجل. طيب خالد. يجوز يا شيخ أن يقول مطر لفلان. يجوز. نعم يقول مطر لفلان. طيب هل في القرآن ما يدل على هذا؟ يعني أن يشتكي أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلمه. قول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم. من القول إلا من ظلم. طيب الظاهر العموم الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تركه. طيب ما المراد بالعقوبة؟ لا لقدام أنت أي أنت يحل عقوبته إيش يعني يستحق العقوبة من أجل ما أطرف له وش مثل إيش وش نفعل به يدب يدبها وليرم حتى يخلص حتى يجيبه في مديان أي سواء حبس أو ضرب أو ترسيم من عليه ها زي أو خصم من راتبه كذا. طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة. طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه؟ لا ما يحل. لماذا؟ لأنه فقير والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنازلة إلى ميسرة. هل يمكن يؤخذ من الحديث؟ نعم. هل يؤخذ من الحديث؟ نعم يمكن. كيف؟ الحديث يقول لي